ما درت فينا سميرة وجهها الحمر. شوف شحال زوينة الفيزاج فيني بالعكر. مولة البانيني راكي خلاتيني. هرم انتي غطيني ناس ما بغي يجيني. وبانت الحقيقة فتشا دي مرضى جبتيني الضيقة. تنبوق زي شاشت بك الخليقة. عرست بويقة وشدت الشقيقة. جاودي بالدار شروك بالمادة. براجة نفكرك شهرتي بيها. طبا دي الموندو افتخرتي بيها. كوكو طلعزي غمستي فيها. ياسين خليفي بين مشيت فيها. شوفوا شحال زوينة الفيزاج فيني بالعكر. مولة البانيني راكي خلعتيني. ناري منتي غطيني ناس ما بغا يجيني. كونفيرميتي وبانت الحقيقة. شفتك الخليقة. طارت بويقة وشدت الشقيقة. جاودي بالدار شروك بالمادة. حبة يا حبة فترك شرعة الضاء. براجة نفكرك تشهرتي بيها. بعد الموندو افتخرتي بيها. كوكو طلعزي غمستي فيها. ياسين خليفي بين شات فيها.